الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. احنا كنا في خصائص أشعة إكس. الخاصية رقم 3 تستخدم لدراسة التركيب البلوري للمواد الصلبة. طب ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة اسمها محزوز الحيود بنستخدمه في تجربة الحيود. محزوز الحيود ده اعتبره يا سيدي حتة إزازة كده متقسمة لشرايح بتقسيمة رفيعة قوي، ففي بين كل خط والتاني مسافات بينية ضيقة، فلما الضوء بيعدي بيحصل له حيود، ولما تستقبل النتيجة على حائل بيحصل ايه؟ تتكون هدب بتاعة الحيود. شكل الهدب هندسيا يختلف باختلاف شكل الفتحات دي، فلو الفتحات مستطيلة تبقى الهدب شكلها مستطيل، لو مدورة تبقى الهدب مدورة. إذن شكل الهدب هيعرفك شكل الخطوط اللي موجودة على محزوز الحيود. طب تمام. طب الهدب عايز أفكرك بنقطة، إمتى تبقى مضيئة وإمتى معتمة؟ والله ده حسب فرق المسار. لو فرق المسار M لندا تعمل هدب مضيئة، M زائد نص لندا تعمل هدب معتمة. يعني لو فرق المسار عدد صحيح يعمل هدب مضيئة، فرق المسار عدد صحيح ونص يعمل هدب معتمة. طيب أنا بقول كده عشان في كلمة فرق المسار جوه كتاب الوزارة وانت بتقرأها. طيب إزاي بنستخدم أشعة إكس في دراسة التركيب البلوري؟ والله بجيب شريحة من المادة الصلبة أسقط عليها أشعة إكس، فالمسافات البينية بين ذرات المواد الصلبة أشعة إكس بتعدي منها فتحيد، هي هتعمل هنا كمحزوز الحيود، الشريحة هتعمل كمحزوز الحيود. طب وأشعة إكس لما تعدي وتحيد بيحصل لها تداخل بعد كده، ولما أستقبل النتيجة على اللوح الفوتوغرافي شكل الهدب المتكونة بيعرفني شكل التركيب البلوري لهذه المادة الصلبة. طب تمام، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. من أشهر الأسئلة على أشعة إكس اللي هو السؤال بتاع إيه؟ اشرح كيف نحصل على أشعة إكس. تعالوا نشوف كده. اللي احنا هنرسمها دي أنبوبة كوليدج والمستخدمة في الحصول على أشعة إكس، أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، وده كاثود يتم تسخينه بواسطة فتيلة. الكاثود دايما بيتصل بالجهد السالب، وهنا فرق جهد مستمر عالي، وهنا آنود متصل بالجهد الموجب. ده اسمه الهدف من التانجستين، وهنعرف ليه بعد شوية. ودي ساق من النحاس، ودي ريش تبريد. دي اسمها أنبوبة كوليدج بنستخدمها في الحصول على أشعة إكس. طيب خطواتي لما يقول لي اشرح كيف تحصل على أشعة إكس، الإجابة سطرين بس. أقول له يتم تسخين الفتيلة، تمام، فتنطلق الإلكترونات من الكاثود تحت تأثير المجال الكهربي، ما هو هنا سالب وهنا موجب، ماشي، حيث تكتسب طاقة حركة تتوقف على فرق الجهد. طيب جت منين دي؟ من قانون بقاء الطاقة، ما هو طاقة الحركة بتساوي الطاقة الكهربية المسلطة على الإلكترونات، ماشي، يعني هتساوي فرق الجهد في شحنة الإلكترون، فعشان كده طاقة الحركة المكتسبة تتوقف على فرق الجهد. وبعدين وعندما تصطدم الإلكترونات بالهدف يتحول جزء من طاقتها أو كل طاقتها إلى أشعة إكس. تمام، يبقى قول لي تاني كده معلش طريقة الحصول على أشعة إكس. يتم تسخين الفتيلة فتنطلق الإلكترونات تحت تأثير المجال الكهربي حيث تكتسب طاقة حركة كبيرة، يتوقف مقدارها على فرق الجهد، وعند اصطدامها بالهدف من التنجستين يتحول جزء من طاقتها أو كل طاقتها إلى أشعة إكس. طب تمام، يبقى دي طريقة الحصول على أشعة إكس. تعال بقى نشوف أهم وأقوى جزئية في أشعة إكس، اسمها طيف أشعة إكس، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيف أشعة إكس يعني إيه؟ طيف أشعة إكس، أشعة إكس اللي خارجة دي هنحللها، هنشوف الأطوال الموجية أخبارها إيه. طيب هقول لك بقى لقينا إيه. لو كنا لقينا كده، ده منحنى بلانك، ده منحنى بلانك، هنا طبعا شدة الإشعاع وده الطول الموجي، ده اسمه طيف مستمر أو متصل، ماشي. أما ده لو لقينا طيف بالشكل دوت، ده طيف خطي، أطوال موجية محددة. طيب إحنا بقى طيف أشعة إكس ولا لقيناه كده ولا كده، أمال إيه؟ لقينا الاتنين مع بعض. إزاي يعني؟ لقينا طيف أشعة إكس كده، يعني في طيف إيه معاه طيف إيه؟ في طيف مستمر ومعاه طيف خطي، في طيف مستمر ومعاه طيف ايه؟ خطي. احنا بقى عايزين نعرف حكاية ده وحكاية ده. طيب الطيف المستمر عايز اعرف ايه عنه عشان ابقى خلصته؟ عايز اعرف سبب حدوثه، وعايز اعرف القانون بتاعه ايه اللي انا هتعامل معاه، وهل في طول موجي مميز ولا لا؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبب حدوث الطيف المستمر، بص يا سيدي، في نظرية اسمها نظرية ماكس والهيرتز. نظرية ماكس والهيرتز دي بتقول ايه؟ اذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فانه يفقد طاقته بالتدريج في صورة اشعاع كهرومغناطيسي. لا قول تاني، اذا تحرك جسيم مشحون زي الالكترون كده بعجلة، بعجلة يعني في معدل تغير في السرعة، فإنه يفقد طاقته في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. طيب ماشي، الطفل المستمر حصل ليه؟ يا سيدي الإلكترونات اللي خارجة من الكاثود منطلقة نحو الهدف. لو سألتك أنت متصور إيه اللي يحصل عن سرعتها، هتقول لي كل ما زود فرق الجهد السرعة هتزيد، كلامك سليم. بس احنا لو تتبعنا الالكترون هنلاقيه قبل اصطدامه بالهدف، مش الهدف ده ذرات؟ مش الذرات دي عندها الكترونات بره؟ الالكترونات دي مش سالبة؟ ايوه. وده كمان سالب؟ ايوه. فهيحصل بينهم ايه؟ تنافر. يعني لما الالكترون يقرب قوي من الالكترونات، الالكترون اللي جاي من الكاثود لما يقرب قوي من الالكترونات الهدف يحصل له ايه؟ سرعته تتناقص بسبب تنافره مع الكترونات ذرات الهدف. في الفترة دي هو إلكترون يتحرك بعجلة فيفقد طاقته بالتدريج في صورة إيه بقى؟ إشعاع كهرومغناطيسي. يبقى السبب، السبب في ظهور الطيف المستمر في أشعة إكس هو إيه؟ هو طيف ناتج من فقدان الإلكترونات القادمة من الكاثود لطاقتها بسبب تحركها بعجلة، تمام؟ عندما اقتربت من إلكترونات ذرات الهدف بسبب تنافرها معها. يبقى اسمها أشعة الفرملة أو الأشعة اللينة أو الأشعة الناعمة أو إشعاع الكابح. الإلكترونات لما فرملت خرجت طاقتها في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. السؤال الأهم هو ليه هذا الإشعاع مستمر؟ صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. هو مستمر يعني يحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة في مدى معين. هقول لك الكلام بالعكس وبعدين نعدله. لو كان كل الإلكترونات اللي جاية فقدت نفس الكم من الطاقة في نفس الوقت وعلى دفعة واحدة، يعني كل إلكترون معه طاقة فقدها كلهم معهم زي بعض، مثلا لو فرضنا ان كلهم معهم 5 إلكترون فولت وفجأة كلهم بقوا مثلا واحد معهم طاقة واحد، فكل واحد فقد أربعة، فيبقى هنا فقدوا طاقتهم. تمام؟ إزاي؟ على دفعة واحدة. ماشي. هنا كان هيبقى الطيف خطي، إنما ده ما حصلش. دول الإلكترونات الكتير اللي جايين من الكاسود فقدوا طاقاتهم. إزاي بقى؟ بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة. يعني إيه؟ يعني ده فقد غير ده غير ده غير ده، درجات متفاوتة وعلى دفعات. يعني اللي فيهم فقد فقد كمان كذا دفعة، يعني ما فقدش الأربعة اللي كان هيفقدهم مثلا مرة واحدة، لا فقدهم على أجزاء. فخرج كده فوتونات كتير بأطوال موجية مختلفة، فبقى عندي إلكترونات كتير بتخرج، كل واحد بيخرج كذا فوتون بأطوال موجية مختلفة، فعشان كده بقى عندي أطوال موجية تغطي مدى طيفي معين ولا لا. يبقى دلوقتي علل عند اقتراب الإلكترونات القادمة من الكاثود وتناقص سرعتها بسبب اقترابها من إلكترونات ذرات الهدف، يكون الطيف الصادر منها طيفا مستمرا يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين. الإجابة لأن هذه الإلكترونات تفقد طاقاتها. إزاي بقى؟ بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة. طيب ماشي. أما القانون المتحكم في القصة دي هو قانون بقاء الطاقة، ما هي بتتحول الطاقة الكهربية المؤثرة على الإلكترونات دي إلى طاقة حركية ثم إلى طاقة فوتونات. يعني مسار أو مخطط الطاقة هنا من كهرباء لحركة لضوئية. طيب ماشي. يعني القانون اللي أنا همشي عليه زي ما أنا قلته لك كده، من كهربية لحركية لضوئية، فوتون. الطاقة الكهربية هنا اللي انت شغال عليها هتكون مين بقى؟ لو انت هتشتغل بنتكلم على الكترون واحد، فيبقى في اي بتساوي نص ام في تربيع، بتساوي مين تاني بقى؟ طاقة الفوتون. لو احنا بنتكلم على فوتون واحد في الطفل المستمر يبقى اتش سي على لامدا. ماشي. طب بالراحة بقى، بس انت هنا يا استاذ في الاحتمال ده انت فرضت ان كل طاقة الحركة تحولت كلها الفوتون. ما هو ده حالة خاصة بقى. أنهي فوتون بقى؟ لو الإلكترون، يعني ما هو في وسط الزيطة دي هيحصل كده إنه في بعض الإلكترونات هتفقد طاقتها كلها مرة واحدة. طيب الطاقة دي هتبقى كبيرة، يعني فوتون طاقته كبيرة، يعني تردده كبير، يعني طول الموجي قليل، ده أقل طول موجي في أشعة إكس المتصلة. ما هو ده بقى اللي احنا هنميزه، اللي هو فين؟ بص معايا على الرسمة كده، اللي هو هنا، ده اسمه لامدا مينيمم، يعني أقل طول موجي ممكن في أشعة إكس المتصلة. أقل طول موجي ممكن، ما هو ده أقل طول موجي، ده مش أكبر طول موجي، ده أقل. أقل طول موجي ممكن في أشعة إكس المتصلة. ماشي. يبقى لو بصينا للقانون، تمام، هذا الطول الموجي يتوقف على ايه؟ سيبك من القانون اللي في النص ده دلوقتي، الاتش دي ثابت والسي ثابت والاي ثابت، يتوقف على مين بقى؟ على فرق الجهد. يعني انا دلوقتي كمتحكم في انبوبه كوليدج، كل ما زود فرق الجهد اللي انا بستخدمه قوم الطول الموجي اللي هو اقل طول موجي في اشعه اكس المتصله يقل. العلاقه هنا علاقه ايه؟ عكسيه. طيب وممكن يتحط لي مساله هنا، ايه المشكله؟ انا ممكن ادي لك بس فرق الجهد المستخدم في أنبوبة كوليدج واطلب منك طلباتي وهي كما يلي. ممكن اطلب منك سرعة الالكترون المتحرك، سهلة، ما انت كتلة الالكترون هيديها لك والايه هي اديها لك. ممكن اطلب كمان اقصر طول موجي في الطفل المتصل، ما هي القانون اهو. طيب وعشان تبقى مركز صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انا ممكن في مسألة احط لك هنا رقم، يعني اجيب مسألة بيانية احط لك هنا رقم بالانجستروم واقول لك من الرسم قول لي فرق الجهد المستخدم كام. فهنعكس الكلام بقى، انا اديتك ده بس على الرسم وشوفك فاهم القانون ولا لا، فانت تحط لي الرقم اللي انا حاطه لك هنا هنا اهو وتجيب لي فرق الجهد، او اطلب منك سرعه الالكترون. طيب ماشي. كمان ممكن اقول لك برسمه تانية، اجيب لك رسمه فيها كيرفين واقول لك يا ترى الكيرف سي ولا الكيرف دي اللي فيه فرق جهد اكبر او اللي انا استخدمت له فرق جهد اكبر؟ الكيرف دي اشمعنى؟ عشان ده الكيرف دي لامدا مينيمم بتاعته اقل من بتاعه لامدا سي، وطبعا العلاقه هنا علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى كل ما زود فرق الجهد يقل الطول الموجي اللي هو الحد الادنى بتاع اشعه اكس المستمره او المتصله. ملحوظه اخيره، لما يقول لي ازاي ازود قدره اشعه اكس على الاختراق، هو قدرتها على الاختراق يعني اقلل طولها الموجي. طب اقلل الطول الموجي ازاي؟ اقلل الطول الموجي عن طريق تزويد فرق الجهد المؤثر عليه. فاضل لنا الطفل خاطي بس الوقت خلص، فاحنا ان شاء الله هنبدا بالمحاضره اللي جايه باذن الله مع اشعه الليزر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.